الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما على الخير والخير، وأن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الثاني مع كتاب الحج. نسأل الله أن يكتب لنا حج بيته الحرام. المجلس الثاني مع كتاب الحج من كتاب الفقه الميسر، وقد بدأنا في القراءة بفضل الله، وقرأنا من كلام المؤلفون تعريف الحج في اللغة وفي الشرع، وتعريف الحج في الشرع نذكر بالتعبد لله بأداء المناسك، مناسك الحج في مكان مخصوص وحول الكعبة المشرفة وفي عرفة ومنى ومزدلفة، وهذه الأماكن نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير في وقت مخصوص، يعني في أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة، أو التسع الأوائل من ذي الحجة، أو ذا الحجة كاملا كما سيأتي معنا في ذلك في هذا الدرس إن شاء الله الخلاف بين أهل العلم. يبقى التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ذكرنا في المرة الماضية أن من أفضل الكتب التي ذكرت صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وفيه شرح لي حديث جابر، هو يعني أتم الأحاديث في ذكر صفة حجة الوداع، حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رواه مسلم. الشيخ الألباني رحمه الله جعل رسالة مخصوصة لشرح هذا الحديث، ومن أفضل الكتب أيضا في هذا الباب شرح مناسك الحج والعمرة كتاب الجامع لأحكام الحج والعمرة والزيارة للشيخ أحمد طيب حفظه الله. هناك كتاب ثلاث مجلدات أيضا الشيخ سيد ابن حسين العفاني رحمة الله عليه حفظه الله، ونسأل الله أن يشفيه، هو في مرض الآن، اسمه الرياض النضرة في فضائل وأحكام الحج والعمرة، ثلاث مجلدات من أروع ما يكون. وأيضا كتاب الشيخ أحمد بطيبة كتاب مجلد ضخم أيضا في شرح ذلك. كتاب الفقه الميسر من الكتب التي أثنى أهل العلم عليها خيرا، وفيها الكلام يعني مختصر مجمل مختصر على القول الراجح. بعد ذلك تكلم المؤلفون عن حكم الحج وفضله، والحج ركن من أركان الإسلام، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وذكرنا بعد ذلك أدلة كثيرة في فضائل الحج. وبعد ذلك تكلمنا في المسألة الثالثة، هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟ قلنا إن الأصل أن الحج يجب على المستطيع في العمر مرة واحدة، وقد يجب مرة أخرى إذا نذر الإنسان ذلك، أو إذا فسد حجه ووجب عليه أن يستأنف في العام المقبل حج المكان الذي أفسده. لكن الأصل أن الحج كم مرة واجب في العمر على المستطيع؟ مرة واحدة. بعد كده المسألة الرابعة تكلم المؤلفون عن شروط الحج، وشروط الحج كما ذكروها خمسة شروط: الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الاستطاع. بعض العلماء بيقولوا إن هي سبعة شروط، بيزيدوا على هذه الشروط أمن الطريق وإمكان المسير، ولكن الصحيح ان امن الطريق وامكان المسير بيدخلوا في الاستطاعه اللي احنا هنتكلم عليها الان. طيب، قلنا ان شروط الحج اما ان يكون الشرط شرط وجوب، بمعنى ان يجب الحج على فلان من توفرت فيه الصفات الفلانيه، او شرط صحه، بمعنى ان هو لا يصح الحج الا من كان فيه الصفات الفلانيه. ومن الشروط ما يكون شرط وجوب وصحة في نفس الوقت، فلان لا يصح الحج إلا من فلان الذي حصل الصفات الفلانية، ولا يجب عليه إلا إذا انضفت إليه الصفة الفلانية. تعال نبص عليهم كده. الإسلام شرط صحة، لا يصح الحج إلا من المسلم، وهو شرط وجوب، فالحج لا يجب على الكافر بمعنى أنه لا يصح منه إلا إذا دخل في الإسلام فيصح منه. بعد كده العقل أيضا شرط صحة، الحج وسائر العبادات لا تصح من المجنون، ليس أهلا للتكليف ولا يجب عليه الحج، فهو شرط صحة ووجوب في ذات الوقت. وبعد ذلك الوجوب البلوغ، هو شرط صحة ولا شرط وجوب ولا شرط صحة ووجوب؟ شرط إيه؟ وجوب فقط. ومعنى ذلك أن الصغير إذا حج صح حجه، أخذ بالك، ولكن لا يسقط بذلك حجة الإيه؟ الإسلام. إذا حج وهو صغير، لهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. لكن إذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة، هي حجة الإيه؟ الإسلام، إذا كان طبعا مستطيعا. يبقى البلوغ شرط وجوب فقط، وإذا حج غير البالغ كان حجه صحيحا. بعد كده الشرط الرابع الحرية، الحرية شرط وجوب أيضا، بمعنى أن العبد لا يحج إلا بإذن سيده، لكنه لو حج بغير إذن سيده يأثم وحجه صحيح. فإذا أعتق أخذ بالك كان عليه ما يجب على الصبي الذي حج قبل البلوغ، أنه إذا بلغ حج حجة الإسلام لتبرأ ذمته، طبعا إذا كان مستطيعا. يبقى العبد والصبي يصح حجهما، وإذا بلغ الصبي وجب عليه الحج حجة الإسلام، وإذا اعتق العبد وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى اللي تسقط بالفريضة، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. الحديث صحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه. هذا ملخص لما ذكرناه في المرة الماضية. الآن نبدأ في الشرط الخامس من شروط الحج، وهو شرط وجوب فقط، ألا وهو شرط الاستطاعة. يعني شرط وجوب فقط، يعني غير المستطيع إذا تكلف وحج، وهو غير مستطيع لا يجب عليه الحج أصلا لكنه حج، تسقط الفريضة؟ نعم. ويصح حجه؟ نعم. ممكن يأثم من جهة أخرى؟ ممكن، أخذ بالك، لكن حجه يقع صحيحا. فالاستطاعة شرط من شروط الوجوب. تعالى نقرأ كلام المؤلفون ثم نضيف إليه بعض الأشياء التي توضح ذلك إن شاء الله. قال الشرط الخامس الاستطاعة، زي ما قلنا الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الاستطاعة، دول كم شرط؟ خمس شروط. بعض العلماء بيضيفوا اثنين ويقولوا شروط الحج سبعة. ايه هم الاثنين اللي بيضيفوهم؟ امكان المسير، اخذ بالك، وامن الطريق. امن الطريق يعني لا يخاف على نفسه، لو انسان مسلم وعاقل وبالغ وحر ومستطيع لكن الطريق فيه خوف، لو مشى في الطريق ممكن تخرج عليه اللصوص، القتلة، السباع، كذا كذا، الطريق غير آمن، فهذا غير مستطيع. قلنا تاني إمكان السير غير آمن الطريق. إمكان السير ممكن هو مسلم عاقل بالغ حر مستطيع، لكن لا يمكنه المسير، لا لخوفه على نفسه من شيء في الطريق، لكن لأن الطريق مغلق بسبب أو بآخر، المطارات في البلد ممنوع حد يخرج من البلد أو حد يدخل البلد في هذا الوقت الذي هو وقت الحج. بعد كده في شهر المحرم فتحوا المطارات، ينفع يروح يحج في شهر المحرم؟ ينفع؟ ليه ما نفعوش؟ إيه اللي ما نفعوش؟ الحج أشهر بس ما فيش فيها إيه فصال، ولا ممكن عشان الزحمة هناك نوزع الموضوع؟ لا، هذه آية إيه محكمة، الحج فيش فيها كلام، أشهر معلومة. قالوا الاستطاع، والراجح زي ما قلت لك كده إن الإمكان المسير وأمن الطريق يدخلان في الإيه في الاستطاعة. فالذي لا يأمن على نفسه في المسير غير مستطيع، والذي لا يمكنه المسير غير مستطيع، فاحنا نقول 5 بس. جميل. قالوا الاستطاعة لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقلنا أن الآية قرأت حج البيت وحج البيت. جميل. من استطاع إليه سبيلا. قال فغير المستطيع ماليا، عنده الصحة وحر وعاقل وبالغ لكن ما معهوش المال اللي ينفقه في سفره، ما عندوش المال اللي يتركه لأهله في أثناء غيابه يكفيهم نفقتهم حتى يعود، فهذا عاجز غير مستطيع من الناحية المالية. قالوا فغير المستطيع ماليا بأن كان لا يملك زادا يكفيه ويكفي من يعوله اللي هم مسؤولين منه أنه يصرف عليهم، أو كان لا يملك راحلة توصله إلى مكة وترده، الراحلة أو ثمن المواصلات التأشيرة والتذكرة، أو السيارة إذا كان هو يقدر يخرج بسيارته. قالوا أو بدنيا، هو حر عاقل بالغ مسلم كل حاجة لكنه لا يقدر على الخروج من البيت، طريح الفراش نسأل الله أن يشفيه جميع مرضى المسلمين، لا يستطيع أنه يركب في الطيارة ولا الراحلة، طريح الفراش لا يستطيعون يعني تحريكه من فراشه، نسأل الله العفو والعافية. أو بدنيا بأن كان شيخا كبيرا أو مريضا ولا يتمكن من الركوب وتحمل مشاق السفر في خطر على حياته، إذا خرج لا ضرر ولا ضرار ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة، يسقط الواجب بالعجز عنه. جميل. نفسي نعمل درس شرح القواعد الفقهية، قواعد كده الشيخ السعدي كتابه جميل جدا، لا وفي كتب تانية رائعة وبرضه بتنسج على من أروع ما يكون، عارف لو هناخد ربع ساعة في الأسبوع هيفيدنا في الفقه جدا جدا جدا، عارف القواعد دي بتضبط. طيب هنتكلم إن شاء الله في الموضوع إن شاء الله. قال أو بدنيا بأن كان شيخا كبيرا أو مريضا ولا يتمكن من الركوب وتحمل مشاق السفر. جميل. يبقى ده جانب تاني يكون فيه مستطيع أو عاجز، الجانب الأول الجانب المالي، الجانب الثاني الجانب البدني. قالوا أو كان الطريق إلى الحج غير آمن، يبقى أمن الطريق بيدخل في الاستطاعة، عشان اللي قالوا إيه 6 و7 بنقول لهم إن أمن الطريق وإمكان المسير بيدخلوا في رقم 5. جميل. قال كأن يكون به قطاع طرق، وهو ده ممكن يحصل ممكن يحصل أوي. ده احنا من قريب او من كام سنة كنا بنسهر عشان البيوت والثورة رضي الله عنها، برضو لما حصلت بقينا ايه الناس مش قادرة، اخد بالك ايه، لا تأمن على انفسها ولا اموالها ولا اعراضها، نسأل الله العفو والعافية. فالامر يعني ايه محدش يستغربه. طيب او كان الطريق إلى الحج غير آمن كأن يكون به قطاع طرق أو وباء مرض، جم في سنة معينة كده قالوا إيه إنفلونزا الخنازير، حججته في هذه السنة وكان من أفضل المرات التي كنت فيها في المملكة بفضل الله، الدنيا رايقة وهادية وحلوة كده ما فيش الزحمة اللي كان من أفضل ما يكون، والناس قالوا ايه لو كنت هنا في سنة من السنين التانية مكنتش تلاقي المساحة اللي انت تقدر تتحرك فيها، فهذا من فضل الله. قال او وباء او غير ذلك مما يخاف الحاج معه على نفسه وماله، اذا قيل له المكان الفلاني اذا دخلته اصبت بالوباء الفلاني او بالمرض الفلاني، نسأل الله العفو والعافية، وكان الكلام يغلب على ظني أنه كلام صادق، يبقى هذا الإنسان من تمام توكله على الله ألا يدخل هذا المكان. يا أمير المؤمنين تفر من قدر الله، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. جميل. قال أو وباء أو غير ذلك مما يخاف الحاج معه على نفسه وماله، ممكن ما فيش وباء ولا حاجة لكن في لصوص، فإنه لا يجب عليه الحج، ده غير مستطيع حتى يستطيع. وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والاستطاعة من الوسع، هذا إنسان لا يسعه ولا يستطيع أن يحج الذي ذكره الله. ومن الاستطاعة في حج المرأة وجود المحرم الذي يرافقها. هنا القاعدة اللي احنا بنينا عليها في الأول تنفعنا، زي ما بقول لك كده القواعد الفقهية، قلنا للاستطاعة شرط وجوب ولا شرط صحة؟ شرط وجوب. معنى ذلك ان غير المستطيع اذا حج صح حجه. المرأة التي خرجت من غير محرم، امرأة عاصية وحجت، تسقط الفريضة ولا لا تسقط؟ تسقط الفريضة ويصح حجها، وتأثم لمخالفة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت تعتقد بوجوب المحرم في السفر. جميل. فزي ما بقول لك كده القواعد دي بتزبط لك ايه الامور وانت ماشي كده. قالوا والاستطاعة من الوسع الذي ذكر الله، من الاستطاعة في حج المرأة وجود المحرم الذي يرافقها في سفر الحج او اي سفر، لانه لا يجوز لها السفر للحج ولا لغيره بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا. الحديث الآخر أن تسافر بغير محرم من غير ما يذكر ثلاثة أيام. فلذلك العلماء قالوا إيه؟ أي سفر طالما أنه في العرف يقال أن هذا سفر، لا تقول ثلاثة أيام ولا يومان ولا كذا ولا كذا، لا سفر هكذا إيه يفهم يعني من كلام العلماء. وبعض الناس قالوا إيه الآن الأمن وساعتين في الجو وما فيش لزوم لهذا التحجير وهذا التشديد وكذا وكذا. ذكر لنا بعض أهل العلم أنه كان يعمل في دولة عربية ومعه امرأته وحماته أم زوجته، وحصل شيء معين يعني تحتاج امرأته أن تنزل إلى مصر لإجراء عملية معينة، وهو لا يستطيع أن ينزل في هذا الوقت ويعلم بموضوع المحرم وغير ذلك، لكن اضطر لذلك. هذا الكلام يعني ايه نرد به على من يقول ايه ده بساعتين دول مش لازم ومحرم واللي كذا واللي كذا. المهم قدر الله ان الطائرة في الطريق يصيبها شيء معين فتنزل في الأردن، والمرأة وأمها يعني تبيتان على الرصيف ثلاثة أيام ولا رجل معهم ولا حول لهن ولا قوة. فالمحرم في هذا الوقت الرجل لما يكون مع النسوة في هذا الوقت أخذ بالك سبحان الله يكون فيه إيه المرأة المتزوجة إذا سافرت كي تعمل تعمل أيوة. تعمل إيه وفي عملة أكتر من العملية دي أعرف إذا طب هتقعد هناك ازاي مع مين؟ مدرسة ما شاء الله. لو هي مرأة يبقى تدخل في هذا الحديث. طيب إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها، ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا، يخرج للجهاد ذروة سنام الإسلام، قال انطلق ارجع تشطب على اسمك فحج معها، فإذا حجت بدون محرم خلي بالك فحجها صحيح، لأن الاستطاعة شرط صحة ولا شرط وجوب؟ وجوب ليس شرط صحة. لو شرط صحة لا يصح حج العاجز. قال وتكون آثمة يعني لمخالفة الأمر الشرعي. نقدر نقول إن الاستطاعة تشمل سبع أمور، لو عايز تكتبهم عندك كده سريعا في جمل مفيدة. شروط الاستطاعة: واحد صحة البدن، واحد صحة البدن، اثنين وجود الزاد اللي هو الطعام والشراب يعني أو ثمنه، وفي علماء بيقولوا ثمن المعتاد. المعتاد يعني ايه؟ يعني لو هو هيمشي في طريق الحج وفي ناس علشان ده موسم الحج قالوا رغيف الخبز اللي هو ثمنه جنيه هنبيعه ب25 جنيه، ده ثمنه المعتاد. طيب غلى ثمنه بقى باثنين بثلاثة باربعة خمس أضعاف عشر أضعاف، لا ده بقى ب25 ضعف، فلا هذا إيه لا يطاق. عارف مثال أيضا مسألة التيمم، الله عز وجل قال إيه؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا. انقطعت المياه في البيوت وفي المساجد وفي وفي، والآن عند البقال زجاجة الماء بجنيه باتنين جنيه، خد بالك. لو الراجل ده الاتنين جنيه بالنسبة له يفرقوا في يومه، هذا غير واجد للماء، يعمل ايه؟ يتيمم. تتيممت بايه؟ بالآية فلم تجدوا، انا غير واجد، انا غير مستطيع، ما هو الماء قدامك هو، انا عاجز عن شرائه، خد بالك، انا عاجز عن شرائه لقلة المال او لاحتياجي لهذا الماء. دي زجاجة ماء في البيت بيشربوا منها، خد بالك، ما اقدرش ان انا اتوضى بها واعمل ايه؟ اذا توضأنا به عطشنا، خد بالك، نتوضى بماء البحر، هنا ايه هو الطهور ماء والايه الحل ما يتغدي، روعة الشريعة، جميل كده. فإنسان وجد في طريق الحج مع ثمن اللي يشتري الزاد اللي يكفيه هو رايح هو جاي، فوجئ ان هم ايه استغلال فوق طاقة هذا الانسان. المئة جنيه كانت مثلا تكفيه من ثلاثة، ما عادتش هتكفيه ساعة زمن، فهذا الانسان عاجز لانه لا يجد الزاد، ما هو الزاد اهو هو غير واجد لثمنه، جميل كده. الاستطاعة سبع حاجات: صحة البدن، اثنين وجود الزاد اللي هو الطعام والشراب، او ثمنه المعتاد، خليها بين قوسين كده، او ثمنه المعتاد، جميل. ثلاثة وجود الراحلة اللي هي وسيلة السفر، يعني اتوبيس، طائرة، او التذكرة يعني. أربعة وجود نفقة الحج ونفقة العيال أو من يعولهم، يعني اللي هو مسؤول عن الإنفاق عليهم. خمسة وجود السكن لأهله ومن يعولهم، ولو وجود السكن له هو ممكن يتصرف، ده أحيانا بيبقى أفضل إن هو إيه يقضيها كده. والله بتبقى متعة، والله ساعة زمن نمناها في مزدلفة ب 24 ساعة من الواحد ينام على الاسفلت. وجود السكن لأهلي ومن يعولهم. ستة أمن الطريق. سبعة إمكان المسير، جميل كده. كم حاجة في الاستطاعة؟ صحة البدن، وجود الزاد، وجود الراحلة، وجود نفقة الحج ونفقة العيال. خمسة وجود السكن لأهله. ستة أمن الطريق. سبعة إمكان المسير، جميل جدا. طيب بعد ذلك ينتقل ويزيد بالنسبة للمرأة. جميل، أحسنت. ويدخل في الاستطاعة 8 بالنسبة للمحرم، ويزيد للمرأة بالنسبة للاستطاعة وجود المحرم. المحرم ده تفضل. له سن معين ولا مطلق؟ لا، اللي يكون يعني يستطيع يعني رعاية لك مثلا الست اللي هي المحرم بالنسبة للخلوة يختلف عن المحرم بالنسبة للسفر. خد بالك، اذا كان في الخلوه طفل مميز، خد بالك، يستطيع ان هو يتكلم وكده. الشيخ يقول اذا كان بلغ 60 سنه يعني لا محرم. لا يكون بالنسبه اللي شفناه في الطبيعي. أيوة. ان مثلا النساء بيبقى لهم خمل وحدهم في منى وعرفه. جميل. اللي في السكن اللي هو في مكه وفي المدينه بيبقى برضو منفصلين عن الرجال. السفر اللي في السفر بالنسبه لهناك ما هو هقول لك على حاجه. اخ من اخواننا اللي معنا في الدرس له اخت بتدرس في كليه في المنصوره وبتسكن في سكن الطالبات المدينه الجامعيه. جميل. اصبح اقامتها هناك في مع زميلات وامنه. جميل. على قد الكليه وبتروح وترجع، لكن سفرها من هنا للمنصوره ورجوعها من المنصوره لما هنا لازم اخوها يعمل ايه؟ يروح معاه، واخد بالك، يروح يوديها ويرجع يجيبها. ده بالنسبه لنا السفر. اما السكن هناك رجال لوحدهم ونساء لوحدهم ده مش موضوعنا. موضوع السفر لابد ان يكون معاها محرم ايه يستطيع رعايتها. انا بتكلم على نقطه ان هنا بيجيبهم ان الست اللي فوق ال 50 او فوق كذا يعني مش في الشرع لازم محرم. مفيش فيش عليه دليل شرعي تقريبا 45 سنه او حاجه كده. مفيش عليه دليل شرعي. واخد بالك، حتى القواعد لما القرآن تكلم عنهن قال ايه؟ وهي يستعففن خير لهن. في النهاية قال وهي يستعففن يعني ايه؟ وان ابيح لها يعني ان هي تضع الستر والحجاب، لكن الاولى ان هي ايه؟ طيب بعد كده المسألة الخامسة، حكم العمرة وأدلة ذلك. قالوا تجب العمرة، تجب مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. هل خلاص الحج ركن من أركان الإسلام، العمرة ما حكمها؟ قالوا تجب العمرة، هنتكلم الوقت في مذاهب العلماء في العمرة، على المستطيع مرة واحدة في العمر. يبقى المؤلفون ألحقوا العمرة بالإيه؟ بالحج، فجعلوها على المستطيع مرة واحدة في العمر. نفس الكلام نقوله، ولكن لو نذر إنسان يبقى إيه؟ تجب عليه وفاء بنذر. قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته هل على النساء جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فين الدليل والشاهد في هذا، أو فين الشاهد في هذا الدليل؟ قوله عليهن، ما قالش لهن. المتطوع اخذ بالك يقال له ايه؟ لك ان تصنع كذا، لكن عليك تشعر بالايه؟ بالوجوب. هم استدلوا بذلك. انا هنتكلم الان على الراجح، لكن انا بسالك انت كايه؟ مش الفقه ان انت تحفظ حكم المساله بادلتها، لا، المساله حكمها كذا والدليل عليها كذا وكذا وكذا. الشاهد في الدليل الاول كذا، وجه الاستدلال بهذا الدليل كذا، خد بالك الاستنباط من هذا الدليل كذا، ده هو الفقه. مش الفقه فقط ايه؟ ان انت تقول له ايه؟ الصلاة واجبة والدليل واقيموا الصلاة. هو مش فاهم يعني ايه واقيموا الصلاة، ما هو عارف واقيموا الصلاة، لكن انت تقول له واقيموا الصلاة، اقيموا فعل امر، والامر لما ربنا يقول لك اعمل كده، طب افرض والدك قال لك، طب افرض كذا قال لك، انت تشرح له ايه الامور كده، يبقى ده امر. خد بالك، يبقى ايه؟ مش الفقه ذكر الدليل، لكن ايه؟ ذكر الايه؟ تفصيل الدليل والاستنباط من الدليل والشاهد من الدليل. نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. استدلوا أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم قارن بين الحج والإيه؟ والإيه؟ والعمرة، والحج ركن من أركان الإسلام. جميل. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. الظعن اللي هو إيه؟ الجهاد، وقيل ركوب الإيه؟ الدابة، وقيل غير ذلك. قال حج عن أبيك واعتمر. واعتمر فعل إيه؟ أمر. قالوا وأركانها ثلاثة، الإحرام والطواف والسعي. العمرة عبارة عن أربع حاجات اللي هم دول ومعاهم الحلق أو التقصير، الإحرام والطواف والسعي، ومعاهم الإيه؟ الرابع اللي هو من واجبات العمرة اللي هو الحلق أو التقصير. الراجح في حكم العمرة طيب اختلف أهل العلم في حكم العمرة على قولين، يعني على أقوال أشهرها قولين. القول الأول قول الأحناف والمالكية، وقالوا أنها سنة مؤكدة، العمرة سنة مؤكدة. من قال ذلك؟ الأحناف والمالكية، أبو حنيف رحمه الله، مالك رحمه الله. القول الثاني أنها العمرة حكمها واجب في العمر مرة واحدة. من الذي قال ذلك؟ قال ذلك الشافعية والحنابلة. الأولانية الأحناف والمالكية قالوا أن العمرة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة الأحناف والمالكية. هنذكر أدلة دول وأدلة دول ونقول الراجح إن شاء الله. القول الثاني الشافعية والحنابلة قالوا أن العمرة حكمها واجب. من قال بذلك؟ الشافعية والحنابلة. وقال بذلك بأن العمرة واجبة من الصحابة عمر بن الخطاب، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، جابر بن عبد الله. وقال بذلك من أئمة التابعين طاووس ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين والشعبي ومسروق. كل هؤلاء قالوا إن العمرة حكمها إيه؟ الوجوب. جميل جدا. أدلة الفريق الأول هم الأحناف والمالكية الذين قالوا أن العمرة سنة مؤكدة وليست واجبة. إيه الدليل على أنها سنة فقط وليست واجبة؟ قال أدلة. الدليل الأول قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا ولم يذكر في الموضع الذي فيه إيجاب الحج إيجاب العمرة. قالوا أهو الآية هي ولله لم الاستحقاق على الناس حج البيت. قالوا العمرة؟ لا ما قالش والعمرة. يبقى الذي يجب فقط الإيه؟ قالوا هذه مظنة أو هذا مظنة إن تذكر العمرة لو كانت عمرة واجبة تذكر فين؟ في أحكام الصلاة ولا في أحكام الصيام ولا في أحكام الجهاد؟ تذكر فين؟ إلى جانب الإيه؟ الحج. فقالوا إيه؟ فلما لم تذكر علمنا أن الواجب فقط هو الحج وأن العمرة سنة مؤكدة. اثنين قالوا من الأدلة على أن العمرة سنة مؤكدة فقط ما روي عن طلحة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج جهاد والعمرة تطوع. والحديث ضعفه الإمام الألباني رحمه الله، يبقى يسقط الاستدلال بإيه؟ بهذا الدليل. الدليل الثالث على أن العمرة سنة مؤكدة وليست واجبة ما روي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أتى أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، وأن تعتمر خير لك. رواه الترمذي وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. جميل كده، يبقى مش هنناقش ده طالما أنه إيه؟ لم يثبت. الدليل الرابع دليل الأحناف والمالكية على أن العمرة سنة وليست واجبة ما روي عن أبي هريرة أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وشرائع الإسلام فبين له ذلك إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وأن تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. الحديث ده في الصحيحين. وأن تحج البيت، الجزء ده مش في الصحيحين، هذا إيه؟ يخالف رواية الايه صحيح. فهم قالوا اهو وان تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وان تحج البيت، الحديث اهو صح الحديث ده، لكن الجملة دي مش في الصحيحين، جملة شاذة. فقال الاعرابي هل علي شيء سوى هذا؟ قال لا الا ان تتطوع. استدلوا على ذلك، ولكن هذه اللفظة ليست في الصحيحين، ليست عند البخاري ولا عند مسلم، وهي خارج الصحيحين بإسناد ضعيف. الدليل الخامس، يبقى أيضا خلاص إيه خلصنا من هذا الدليل. الدليل الخامس ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. قالوا لم يذكر العمرة، ذكر الحج. همرد على الدليل ده الآن. ستة عللوا أن العمرة نسك غير مؤقت، وده يشعر بأن هي إيه؟ مستحبة وليست واجبة. أما الحج ففي أشهر معدودات. جميل. مناقشة هذه الأدلة، الدليل بأن الله عز وجل لم يذكر العمرة في قوله ولله على الناس حج البيت. يحتمل أخذ بالك إن الاستدلال نقول إيه وهو ما نعم لم يذكر الله عز وجل في هذه الآية إيه العمرة، لكن الحكم لا يؤخذ من دليل واحد وإنما تجمع الأدلة في المسألة عشان نخرج بالحكم. فمما يضم إلى هذا الدليل وأتم الحجة والعمرة لله، ضم دول مع بعض وقولنا ده ما ذكرش العمرة، لا ذكر إيه العمرة، هذا الرد. وقالوا مثلا قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، جميل، قرن بين الصلاة والزكاة، وفي آية أخرى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ينفع نقول ما ذكرش هنا الزكاة فتبقى الزكاة مستحبة؟ بحبكم كده لما تبقوا مفنجلين في في في في شغل الفقه كده بتبقوا مصحصحين أكثر من الحاجات التانية. طيب، أما حديث والعمرة تطوع فهو ضعيف، وأما حديث جابر أيضا الحديث الثالث فهو ضعيف. طيب، وبعد ذلك حديث الأعرابي اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام، قوله وأن تحج البيت ليست في الصحيحين، والاستدلال بها يسقط لأنها جاءت خارج الصحيحين وبسند ضعيف، جميل. وأما حديث بني الإسلام على خمس فقال ابن حزم، شوف الكلام، وهما أي حديث الأعرابي وحديث أركان الإسلام من أقوى حججنا عليهم لصحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فصح أنها واجبة بوجوب الحج. ابن حزم بيقول لهم ده دليل عليكم، انتوا بتقولوا بني الاسلام على خمس، شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا، فبتقولوا ما ايه ما قالش العمره، فاحنا بنقول لكم ده دليل عليكم. ازاي يا ابن حزم؟ قال رحمه الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه، فاحنا بنقول لكم انتوا جبتوا دليل عليكم، جميل كده، فدخلت العمرة في الحج فده دليل لنا مش علينا، ده قول ابن حزم رحمة الله عليه. قالوا وكمان يعني رد على هذا الدليل وأيضا فحتى لو لم يأتي هذا الخبر لو دخلت العمرة في الحج لكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم وورود القرآن بها شرعا زائدا وفرضا واردا مضافا إلى سائر الشرائع المذكورة، ما فيش دليل واحد بيجيب كل الايه العبادات، وكلهم كل هؤلاء اللي بيقولوا ان العمرة سنة مؤكدة والعمرة واجبة كلهم متفقين على ان الوفاء بالنذر حكمه ايه واجب، جميل كده. طب هو فين في بني الاسلام على خمس؟ مش موجود، فمش كل الواجبات ذكرت في هذا المكان. قال وكلهم يرى النذر واجبا، وكلهم يرى ان الجهاد اذا فرض على المسلمين صار فرضا واجبا، مش كده، جهاد الدافع حكمه ايه واجب. طب هو فين في بني الاسلام على خمس؟ مش موجود، جميل كده. وغسل الجنابه فرض، الفريقين بيعتبر ان غسل الجنابه فرض وان الوضوء فرض، اخد بالك، فمش موجوده كل الحاجات دي، مش موجوده في بني الاسلام على خمس، جميل. سته، اما تعليل بانها غير مؤقته وتتادى بغيرها، فصلاه الجنازه غير مؤقته، ولا احنا هنقول له موت بعد العصر ولا موت الاسبوع الجاي، بيموت في اي وقت، اخد بالك. وصلاه الجنازه مندوب ولا واجب ولا فرض كفايه؟ فرض كفايه، ما هيش مندوب، مش مستحب، ده ايه فرض. طب ما هيش مؤقته بوقت، فهذا ايه ايضا ايه لا يسلم لهم الاستدلال بهذا الدليل، جميل جدا. خلصنا ادله الاحناف والمالكيه الذين قالوا بالايه بان العمره ايه سنه مؤكده، هذه مناقشه ادلتهم. ادله الفريق الثاني الشافعيه والحنابله وقبلهم الصحابه الذين ذكرنا اسماءهم، قالوا ان حكم العمره ايه واجب على المستطيع في العمر مره، جميل. قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قالوا عشان ما حدش يقول لنا ده أتموا يعني كملوا، قالوا أتموا في الآية بمعنى أقيموا أنشئوا، إيه الدليل على الكلام؟ قالوا ومعنى أتموا أقيموا الحج والعمرة، إزاي؟ قالوا هنجيب لكم دليل من الكتاب يدل على ده، قالوا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي فأتموا الصلاة. أما لو في خوف بيقصروا الصلاة وبيبقى صف قايم وصف واقف والأسلحة حضرة والكلام ده، أخذ بالك، وبيصلي إيه ركعتين اتنين الرباعية بيصليها بهيئة معينة. فإذا اطمأننتم فأقيموا، فأقيموا الإيه؟ الصلاة. قالوا فهنا أقيموا بمعنى إيه؟ أو أتموا بمعنى أقيموا. قالوا ومقتضى الأمر الوجوب، ثم دليل تاني في نفس الآية وأتموا الحج والعمرة، عطفها على الحج، وأتموا الحج والعمرة لله. قالوا والأصل، وإن لم يكن هذا مضطرد أحيانا بالواو بتفيد التغاير، لكن قالوا إيه إن الأصل إن العطف، قالوا والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه. وروى الشافعي رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال والذي نفسي بيده، من اللي بيقول؟ عباس. عبد الله بن عباس ترجمان القرآن في عن هذه الآية، قال والذي نفسي بيده إنها العمرة لقرينة الحج في كتاب الله. عبد الله بن عباس ممن يرى وجوب العمرة على المستطيع في العمر مرة، وممن تأخذ تفسير القرآن غير ابن عباس، قال والذي نفسي بيده ويقسم إنها لقرينتها في كتاب الله وأتم الحج والعمرة لله، وقرأ هذه الآية. رواه الشافعي في الأم، وقال الألباني رحمه الله في مختصر صحيح البخاري وصله الشافعي والبيهقي بسند صحيح. يبقى هذا الأثر عن ابن عباس ما حكمه؟ صحيح. جميل جدا. الدليل الثاني ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ الدليل اللي استدل به المؤلفون، جميل، قال نعم عليهن جهاد لا قتال في الحج والعمرة. فقوله عليهن ظاهر في الوجوب، لأن على من صيغ الإيه؟ الوجوب، كما نص عليه أهل الأصول. ثم قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة فدل أيضا على وجوب العمرة. الدليل الثالث ما روي عن أبي رزين، الأدلة برضو اللي جابوها المؤلفون، العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال حج عن أبيك واعتمر، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الحج عن أبيه وحسب، بل أمره بقضاء العمرة عن أبيه. خلي بالك إن هم الذين يقولون أن الحج العمرة سنة مؤكدة وليست واجبة، ردوا على هذا الدليل. لو أنت مكانهم هترد بإيه؟ تقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له حج عن أبيك واعتمر، قال لهم أمروا بالعمرة، خد بالك. قالوا إن الأمر اللي الندب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ حج عن نفسك واعتمر عن نفسك، ثم حج عن نفسك عن أبيك واعتمر عن أبيك، وكلنا متفقون على أنه لا يجوز له أن يحج عن أبيه ولا أن يعتمر عن أبيه إلا بعد أن يحج وأن يعتمر عن نفسه. فهذا إيه؟ ردهم على هذا إيه؟ ما أنت من باب الأمانة أن أنت لازم إيه؟ تذكر الدليل وما يرد يعني به عليه. الدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبريل، في حديث جبريل الطويل، فسأل جبريل عن الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم. قال نعم صدقت. الحديث بهذا اللفظ رواه ابن خزيمة في صحيح، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. جميل. هنا قال إيه؟ وتحج وتعتمد. دليل الخامس في الصحيح وهم لكن اللفظ ده عند ابن خزيمة بصحيح الشيخ الألباني، هم ردوا أيضا على هذا الدليل وقالوا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العمرة لأهميتها ولم يذكر العمرة لوجوبها، والدليل أنه لم يذكر كل الواجبات، فهذا أيضا مدخل لهم. جميل. خمسة عن عبد الله بن أبي بكر في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن العمرة هي الحج الأصغر، لكن هذا دليل ضعيف لا يثبت. ستة، عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت، والحديث ضعيف لا يثبت. وإحنا لا نتكلم كثير مع الأدلة الضعيفة، إذا لم يثبت أخذ بالك إيه فلا حاجة لكثرة العناية معه، ثبت العرش ثم إيه انقش. طيب مناقشة الأدلة، أدلة هذا الفرق يعتبر مرت معنا. طيب بعد هذا العرض لأدلة الفرقين الأحناف والمالكية قالوا إيه سنة مؤكدة العمرة، وقال الشافعية والحنابلة أن العمرة واجبة على المستطيع في العمر مرة، الراجح والله أعلم وما ذهب إليه المؤلفون أن العمرة على المستطيع في العمر واجبة مرة واحدة. واسمع إلى هذه الزيادات، قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب وجوب العمرة وفضلها، يبقى البخاري بيذهب ليه وجوب العمرة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليس أحد إلا وعليه حج وعمرة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنها وأتم الحج والعمرة لقرينتها، العمرة قرينة الحج في كتاب الله وأتم الحج والعمرة لله، هذا إيه صحيح البخاري. قال الشيخ ابن باز رحمه الله الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع اختلف العلماء في العمرة هل هي واجبة أو سنة، والذي يظهر أنها واجبة. الشيخ ابن عثيمين يذهب إلى وجوبها. جميل. وفي فتاوى اللجنة الدائمة الصحيح من قولي العلماء أن العمرة واجبة لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، بفتوى اللجنة الدائمة أن العمرة واجبة في العمر إيه؟ جزانا الله إياك. لسه في كلام أنت مستنى لسه متدبس في كلام، لسه بتاع المواقيت فاضل في بتاع المواقيت أخلصهم وعناي لكم. ما أسحب أنا موجودين على الكمبيوتر أطبالك إن شاء الله. صلى رسول الله معنا المواقيت الزمنية والمكانية، مش هتاخد معنا إن شاء الله حاجة في الدرس المقبل. جميل. تاخد معنا ربع ساعة أو حاجة. جميل. وبعدين بعد كده المفروض أركان الحج وواجباته، أركان الحج أربع أركان، الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الزيارة، السعي بين الصفا والمروة. قبل ما نبدأ في الأركان دي أخذ بالك بعد ما نخلص المواقيت ده في الجزء اليسير من الوقت إن شاء الله هجيب لكم ورقة كده متصور في 1-2-3 حج التمتع خطوة خطوة زي الفل كده، عشان الراجل ده لو سافر يبقى هي برئت ذمتنا، وقبل ما يسافر ان شاء الله اجمع له اللي هما 8 ورقات، الثمان ورقات دول في ورقتين اتنين بس مختصر خالص كده، لكن لنا كلنا ان شاء الله المره الجايه في حوالي تقريبا 40 او 30 خطوه، يعني في السطور مش يعني 8 ورقات، نمشي على حج التمتع 1-2-3 بعد ما نذكر المواقيت نقف ان شاء الله عند هذا القدر. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، احبكم في الله، اسال الله أن يرزقنا جميعا في الدين كل خير. استغفر الله.